الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ولله السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما وأنه هو

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فَفَتَحْنَا